بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. واغفر اللهم لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: فصل أذكر فيه بيان حقيقة السحر وحكم الساحر. قال رحمه الله تعالى: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. السحر له تأثير حق، لكن بتقدير الله. السحر له حقيقة وله خيال ونوعان. الدليل على له حقيقة قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، لولا أن لها تأثير لما أمر بالاستعاذة بها. وله خيال، قسم من الخيال، قال تعالى: يخير إليهم سحر أنها تسعى، سحروا أعين الناس. له خيال، منهما هو خيال منهما هو حقيقة، ولكن لا يؤثر إلا إذا قدر الله. قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بإذن الله كون القدر. سحرة لا يضرون أحد إلا بقدر الله وقضائه، وله الحكمة البالغة. نعم. فلانك قال: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. يعني تقديره بإذن الله الكون القدري كما في الآية: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن ينقسم إذن شرعي وإذن قدري، فهذا إذن قدري وهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وإذن الشرعي في القول تعالى في قطع النخيل من بني النظير: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فبإذن الله الشرعي، فإذن الله قسم إذن الشرعي وإذن قدري. والسحر لا يؤثر إلا بإذن الله الكوني والقدري. نعم. قال: واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير. نعم. حكم الساحر الكفر، لأن الساحر لا بد أن يفعل الكفر. الساحر لا بد أن يتقرب إلى الشيطان بما يحب الشركيات حتى يخدمه، في خدمة متبادلة بين الشيطان وبين الساحر، كل واحد يخدم الآخر. الشيطان لا يخدم الساحر حتى يقدم له الشركيات أو يذبح له أو يتقرب إليه بالبخور أو يستجيب المطالبة، يطع المصحف بقدميه أو يلطخه بالنجاسة أو يكتب آيات بدم الحيض، يكفر بالله عز وجل. ثم بعد ذلك الساحر يخدمه، يستجيب لمطالبه، يأتي له بالأشياء التي يريدها، يسرق له بعض الأشياء، بعض الأطياب يأتي من الساحر، يلطم من طلب منه أن يلطمه. فخدمة متبادلة بين الساحر وبين الجني. ولكن الساحر لا يمكن الشيطان يستجيب له حتى يكفر بالله، نعوذ بالله. ولهذا الشيطان كافر، من سحر فقد، وفي الحديث: من سحر فقد أشرك. نعم. لكن عفى الله عنك، بعضهم يقول ان في قول الشافعي بعض اهل العلم انهم يقولون انه الساحر لا يكفر الا اذا اتى بكفر، وانت تقولون انه مذهب الأئمة الثلاثة ابو حنيفة واحمد ومالك ان الساحر كافر. والشافعي يفصل يقول: اذا فعل السحر قلنا له صف لنا سحرك، فان وصف ما يجب الكفر كفر، وان وصف ما لا يجب الكفر نسأله هل تعتقد إباحة حلة أو لا، فإن اعتقد حلة كفر، وإن لم تعتقد حلة فقد ارتكب محرما وكبيرة. هذا تفصيل الشافعي، ولكن عند التأمل أن الشافعي لا يخالف الأئمة الثلاثة، لأن الخلاف في تعريف السحر. فالسحر عند الشافعي ما أدخل فيه ألعاب الخفي، ما لطف خطفه، ما خفي ولطف سببه، يدخل فيه السحر اللغوي، يدخل فيه السحر اللغوي، ولذا أحتاج إلى التفصيل. والأئمة الثلاثة ما يسمون السحر اللغوي سحرا، فلهذا قالوا أن السحر كافر مطلقا. وإلا فالشافعي وعلماء كلهم يقولون أن الساحر إذا فعل الكفر كفر. لكن هل السحر اللغوي يسمى سحرا أو لا يسمى؟ يسمى سحرا عند الشافعي فلهذا لا يحتاج إلى التفصيل، ولا يسمى سحرا عند الأئمة الثلاثة فلهذا لا يحتاج إلى التفصيل. فالذي الساحر الذي سحر نوعان، في سحر يتصل بالشياطين وسحر لا يتصل بالشياطين، فالذي يتصل بالشياطين هذا كافر متفق عليه بالاتفاق، والذي لا يتصل بالشياطين هذا هو اللي قال فيه الشافعي يعمل أدوية وتدخينات، يعني مثل شخص الآن ما وجد مهنة جاء وفتح محل وصار يداوي الناس، وكل من جاء هذا يعطيها أصبع ولا يعطيه كذا يقول تدخر فيها وإذا استنشقها وإذا اشربها، وما عنده شيء ما يعرف شيء ولا يتصل بالشياطين، بس يقول لك لما نسب الباطل ما جاء أحد، إذا كل من جاء يقول عندي الكلاج هات هذا تدهمه وهذا أشربه وهذا كذا وهذا يعطيه أصفاء وألوان ألعاب الخفة يا شيخ، هذا إن استحل كفر، وإلا ما استحل تحت أموال الناس وأكلات الباطل كفر، وإلا ما استحل فهو تكبير كبيرة. هذا ما يسمى ساحر عند الأئمة الثلاثة، هو يسمى ساحر عند الشافعي، فلهذا قال الشافعي إنه لا يكفر إلا إذا فعل كفر. وبكل حال نقول الساحر الذي يتصل بالشياطين كافر، والساحر الذي يتصل بالشياطين هذا ما يسمى ساحر في الشر، هذا مرتكب الكبيرة إذا لم يستحل. إن كان يقتل استحل قتل الناس وأكل المال بالباطل فهو كافر، وإن فعل هذا من باب الطمع والجشع ويعرف أنه حرام هذا مرتكب الكبيرة ما دام لا يتصل بالشياطين ولا يشرك بالله. أما الساحر الذي يتصل بالشياطين فهذا باتفاق أنه كافر الشافعي وغيره. هذا التفصيل. نعم. ليه فعلون تلك الألعاب يا شيخ؟ على تعريف الشافعي يعتبر سحر؟ نعم. الألعاب ذيك اللي يسمونها ألعاب خفة ما أدري، هذا عند الشافعي يعتبر سحر؟ لا ما، إذا كانت ألعاب ولا فيها اتصال بالشياطين ولا فيها. على تعريف الشافعي تعتبر سحر؟ ما أدري إذا كان، هل يتصل بالشياطين أو لا يتصل؟ إن كان يتصل بالشياطين فهو كفر، وكان لا يتصل فلا. نعم. شيخ ما يوضع من الشافعي في حلقة صيغة؟ ماذا يوضع؟ يوجد الآن عندنا في يضع في الصيغ في حلقه الصيغ علاجي عليهم؟ لا يجيب الصيغ يثنيه بحلقه الصيغ يثنيه يعني امام الناس ويكسر الحجر على صدره هذا يرقد على المسامير هذا خيال هذا الخيال السحر ما هو خيال قال تعالى يخيل واذا مسلم من تسعى مثل السحره يفعل اتوا بالحبال والعصي وجعلوا فيها الزئبق فصارت صار الوادي كله حيات وعقاد وهذا الخيال هذا اللي يفعل هذا اللي يجعل الساق في حلقه او يجر السياره بلحيته او تكون السياره تجري على بطنه كل هذا خيال والواقع انه ما لو جرت السياره على بطنه مات لكن يسحر على الناس ويخيل لهم ان السياره على بطنه وهو يمشي وهي حوله على يمينه وعلى شماله وكذلك اللي يضع الساق هذا يضع حوله مو يضع على ويكسر كلها باب الخيال يعتبر ساحر ها ساحري ساحر هذا من سحر الخيال هذا يخيل من سحر من انها تسعى سحروا عيون الناس واستربوهم وجاؤوا سحر ما يدخل الشياطين ها هذا يدخل الشياطين لا اذا كانت تصل الشياطين نعم قد يكون اذا كانت تصل الله اذا كانت تصل الشياطين فلا بد ان لا بد ان يكفر يكون كافر هذه رياضة تدريب أحسن لا. منها هذا بالتدريب أحسن يمشي على الجمر ما يأثر عليه نعم هذا يعني كله باب الكذب وجد على عهد المهدي أظن على بعض الخلفاء ساحر يخيل للناس أنه يقطع رأسه ويعيده يقطع رأسه ويعيده والناس يضحكون أمام الخليفة اشتمل بعض أصحابه على سيفه وجاء فلما جعل على عادته قطع رأسه فقال يعيد رأسه الآن إن كان صادق الخليفة عاقبه لما أثر لكنه فقال إن كان صادقا يعيد على رأسه الآن فهذا يلعب على الناس كذاب ورجل سحر الناس من حوله فصار يخير إليهم وعنده بعير أنه يدخل من فم البعير ويأخذ من دبره ويدخل من دبره ويأخذ من فمه فجاء رجل من بعيد فقال أنا كذاب ما هو يمشي حول البعير فسحر عينه فرأى ما يرى هذا معروف السحر سحر الخيال هذا اللي يحط الشيخ كله خيال، خيال إليك ويكسر كذا ويجر السيارة بلحيته، كلها نقول بالخيال كذب هذا، هذا مستحيل هذا. ما يصير يطلع نفس الشيء. آه. إنه هو قال إذا يمشي على صدر الدرس. إيه. فقلت له أنا أجلس تحت السيارة الآن بمشي أنت أسف السيارة. نعم. وقال لا. إيه. لازم يصير بي. معروف. مثل مثل اللي قتله صار قال يعيد رأسه إن كان صادقا. نعم إيش بعد فلانك. قال واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. نعم. كما حد الشياطين حد القتل كما حديث حد الساحر ضربته بالسيف. نعم. وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب وهكذا في وهكذا في أثر أمر. نعم جندب هذا اللي قتل الساحر، قتل عبد الخليفة. نعم. قال عن جندب وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. يعني قتل الساحر ثبت في الحديث حد الساحر ضربه بالسيف، وصح عن أمير المؤمنين أمر بقتل السحرة، وصح عن حفصة أن أمرت بجالسة سحرتها فقتلت، وجندب كذلك قال قال أحمد صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمروا بقتل السحرة، عن جندب وعن حفصة وعن عمر وعن حفصة رضي الله عنه. نعم. قال هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فدر هذا وانتبه وحله بالوحي نصا يشرع أما بسحر مثله فيمنع ومن يصدق كهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. هذا من أنواعه إيش؟ هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فدر هذا وانتبه. نعم علم النجوم من شعب السحر وأنواعه، وحن يقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. نعم علم النجوم أقسام منه علم التأثير وعلم التسيير. نعم علم التأثير باقي وعلم التسيير جائز. نعم وحله بالوحي نصا يشرع أما بسحر مثله فيمنع. هذا يسمى النشر حل السحر، حل السحر حله بسحر مثله هذا باطل، وحله بأدوية ودعوات مباحة وعقاقير طبية فهذا لا بأس به. نعم شو بعده؟ ومن يصدق كهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. نعم هذا دليل الحديث ما أتى عرافا أو مساك هنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد الآخر ما تعرفه فسأله عشرين أن تقول له صلاة أربعين يوما. نعم. فصل في الإسلام والإيمان والإحسان. بارك الله فيك. في سؤال يا شيخ. نعم.